والنصارى والمجوس والمسيح إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين

له أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا صدق الله العظيم.